طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا واقفين المره اللي فاتت، احنا قلنا ماشيين ايه، ماشيين سنه بسنه، ماشيين خلاص تفصيله بتفصيل. فالدعوه السريه بدات اول 3 سنين، وبعد كده انتقلنا لمرحله الدعوه الجهريه وانذر عشيرتك الاقربين وصور الإزاء الكتيره اللي اتكلمنا عنها للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا وللصحابه، سواء بقى بالإزاء النفسي او حتى بالإزاء البدني او فما بعد ما حاول المشركين ان هم ايه يحاربوا الدعوه بشويه اساليب كده في الاول، بيحاول بيها يصد الناس، يثير شبهات، يعند، يكذب، يشوه، انما بعد كده بيخش مرحله الإزاء. ودي السنه اللي ورق ابن نوفل علمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه، هيخرجوك خلاص، لما قال له مفيش حد جايب اللي انت جيت الا عودي، شوف الكلمه، الا ايه، هيبقى عنده اعداء مع ان هو جايب النور. وبيقول انزلنا اليكم نورا مبينا، جايب نور بس في ناس مش عايزه النور. يعني انت عارف المشكله مش في النور، المشكله مش في الدين، المشكله في الناس، المشكله في البشر. ربنا يقول ايه في سوره القيامه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. الانسان عارف كويس قوي ان المشكله فيه وان هو اللي غلطان، ولو القى معاذيره، لو قعد بقى يحاور ويفرق المشكله فين ومش فين وكده. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عن الهجره بتاعت الحبشه، وقال شويه صحابه يروحوا الحبشه عشان فيها ملك لا يظلم عنده ايه احد، وكان الهدف يشوفوا كمان ارض الحبشه كمان ويحاولوا يبقى فيها يعني تدخل الاسلام ويمكن تكون هي ارض للدين بعد كده. ومن ناحيه تانية عشان الناس اللي اتاذوا كتير وكان الموضوع تقيل عليهم، كانوا اكتر من 80 واحد هجم الحبشه يعني، وقلنا قصه النجاشي وكلامه وموقفه مع سيدنا عمرو وكده. طيب وبعد كده قلنا حصل في سنه 6، ده كله في سنه 5 وسنه 6. سنه 6 حصل موقفين كبار، وقلنا ده المره اللي فاتت انه في مواقف كبيره بتحصل بتدينا امل وبترجع للامه قوتها. بس متعودين على مواقف زي مثلا انتفاضات مثلا ومسيرات عشان نصره النبي صلى الله عليه وسلم، انما موقف عباره عن انه في واحد اسلم، ده معناه ان الواحد ده ايه بيوزن كتير. وده اللي حصل لما مين اسلم المره اللي فاتت، سيدنا حمزه. وشوفنا ازاي شخصيه الانسان العربي بتاثر عليه. يعني سيدنا حمزه اتحمق لقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عارف انه الاسلام حقه وطلعت منه، بس هو الاصل ان هو عايز يقف مع اللي بيحبه، مع قريبه صلى الله عليه وسلم. وربنا يا جماعه ليه يعني اسرار مع خلقه، انه طب ما سيدنا حمزه اصلا ما اسلمش، يعني مثلا ما وقفش على سؤال الله هو اللي خلقني وانا لازم اعبده والاسلام هو الحق وانا يعني فكره ان هو بيدخل في الدين وبعدين بيحسن اسلامه، عارف ان بيحسن اسلامه يعني سوي مظبوط، يعني في الاول ده كده وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد كافر ويلاقي معاه فلوس كتير، غنم كتير، فيقول له عجباك، فيقول له عجباني، فالنبي يقول له خدها، فبيقول له خلاص انا هبقى مسلم. هو بيسلم عشان الفلوس، بعد كده بيحسن اسلامه. ربنا ليه اسرار في معامله الخلق، واحنا فعلا ما تفهمهاش انه ازاي ربنا هدى ده، وازاي ربنا قال في قلب دي، وازاي دي حالها اتغير، وازاي ممثله فجاه كذا، وازاي العكس. ربنا ليه اسرار، واحنا انت بتشوف الفاينل كده اوتبوت كده تتصدم فعلا، تحس ان ايه اللي حصل، هو ازاي يعني. بس لازم تعرف ان ربنا كده بيعامل الناس بعلمه وبلطفه وبخبرته سبحانه وتعالى بشكل انت فجاه كده سيدنا حمزه بيسلم، بعديها على طول فجاه كده سيدنا عمر بيسلم. ولازم تعرف ان سيدنا عمر مش اي حد، يعني لازم يوضح لك كده ان سيدنا عمر ده مش اي حد، يعني ابو بكر وبعد كده سيدنا عمر في كل المسلمين والصحابه اللي انت بتسمع عنهم، ده الترتيب. انت متخيل بقى ده مين؟ يعني احنا بنقول الصحابه جامدين، ده بقى ايه؟ ده اجمد واحد. فاهم الفكره، فاهم يعني ايه سيدنا عمر؟ الصحابه نفسهم بيقولوا كده. سيدنا مسعود بيقول ايه؟ كنا اذله حتى اسلم عمر، يعني لما ده اسلم احنا رحنا حته تانية خالص، مش عمر انت، عمر بن الخطاب. كنا تخيل كلمه، تخيل انه ده السبب في ان احنا الاسلام، يعني هو مش احنا اللي هو مثلا الجروب ده، لا هم كانوا هم دول الاسلام. تخيل لما واحد يبقى مؤثر للدرجه دي، حاجه عجيبه فعلا يعني. الواحد نفسه، وعلى فكره في زماننا ناس مؤثرين كده، في السلف ناس مؤثرين كده، يعني ده مش فلته، يعني قصدي فكره ان واحد يبقى مؤثر مش فلته، يعني في واحد اسمه عبد الرحمن الصميت، حد سمع الاسم ده؟ طب كويس، اللي ما سمعش الاسم ده يروح على جوجل ويكتب عبد الرحمن الصميت ويشوف الراجل ده عمل ايه في العالم، في العالم بمعنى كده. فده ده ده واحد لسه ميت من 10 سنين من 20 سنه الفتره دي. طب الشيخ الالباني ده واحد لسه ميت من 30 من 50 سنه. شوف الناس دي واحد واحد كام عن ناس واحد عمل ايه. ف فالموضوع مش مش مش مش حاله شاذه، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دي ناس معادن، يعني في واحد ذهب واحد فضه واحد نحاس واحد ايه، هي ناس كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، فشوف انت معدنك ايه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عارف مين سيدنا عمر، فكان بيدعي يقول ايه، اللهم اعز الاسلام باحب هذين رجلين، يعني يقول له ايه، اللهم اعز الاسلام باحب هذين رجلين اليك، اكتر انت بتحبه فيهم يا رب عز الاسلام بيه. عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. مين عمر بن هشام ده؟ ابو جهل. هو كان حاجه كان كان قيمه، يعني تخيل لما النبي يبقى شايف ان الاثنين دول فريقوا معانا جدا جدا جدا. ابو جهل كان كان بس في الاخر حط كل كل طموحاته واهدافه دي ومجهوداته دي في حته غلط عشان منعه الكبر. انما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لسيدنا عمر لانه عارف انه ده مش مش شخص عادي يعني. ف فتعالوا كده نشوف سيدنا عمر. مره شاف واحده ماشيه ومهاجره، فقال ايه، اين يا ام عبد الله، انت رايح فين، اين الى اين يا ام عبد الله؟ قالت ايه، اذيتمونا في ديننا وعمالين تفحتونا وعمالين تعذبونا، فهنذهب بقى في ارض الله، انا هشوف بقى رايحه فين حتى لا نؤذى يعني. فسيدنا عمر قال ايه، قال لها ايه، قال لها صاحبكم الله، قال لها ايه، ربنا معك. ده رد غريب من سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر اصلا بيعذبهم. فلما جت واحده وتشتكي له، بصوا انتوا عملتوا فينا ايه وحرام عليكم وايه اللي انتوا كذا كذا، بدا يرق سيدنا عمر، فقال لها ايه، صاحبكم الله. فراحت لجوزها، ما هو معروف مين سيدنا عمر يا جماعه، فراحت لجوزها تقول له ايه، تقول له ده سيدنا عمر قال عمل كذا كذا كذا. فهي نفسها ايه اتحمست شويه، فبيقول لها اترجينا ان يسلم عمر، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني لما الحمار بتاع ابوها يسلم هو يسلم. انما هو لا لا بعيد قوي، شايفين هو كان، هم شايفينه بعيد قد ايه. فالست اتحمست قوي. طب ايه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر، سيدنا عمر اسلم على يعني الاسلام دخل قلبه على مراحل. في صحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد معاه يكلمه يسلم على طول، زي سيدنا ابو ذر، سيدنا مصعب في المدينه يقعد مع حد يكلمه يسلم على طول. في ناس زي سيدنا عمر كده. سيدنا عمر يا جماعه هو شخصيته النبي صلى الله عليه وسلم اتسمى ايه، الفاروق. سيدنا عمر لما بيبقى حاطط في دماغه الحق يدوس على اي حاجه عشان كان كده، فهو كان بالنسبه له الكفر هو الحق، فيدوس على اي حاجه عشان. بس واحده واحده الاسلام، انت بتفكر، انت بتفكر مع نفسك حتى كتير، طب انا ليه ما عملتش كذا، طب ايه المشكله اللي عملت كذا، طب ما انا الحوار ده اصلا ما ودانيش لحاجه، طب ما انا المعاصي دي مش، تقعد تفكر. سيدنا عمر الاسلام داخل قلبه على مراحل، منهم موقف هو بيحكيه بيقول ايه بقى، خرجت ابغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان اسلم. ابغي يعني انا، يعني انا رايح ايه اجر شكل يعني، ابغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني الى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه، فقمت خلفه، هو قام قلت انا جاي وراه كده، فاستفتح سوره الحاقه، استفتح يعني وراه من الاول، فاستفتح سوره الحاقه. قلت طبعا اسمها سوره الحاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر اصلا هو واحد متحيز للحق، والسوره كام عن عن الحق يعني الحقيقه، ما الحق وما ادراك ما الحق، وعماله تتكلم عن مين اللي كذبه وربنا عمل فيهم ايه، وعماله تتكلم عنه هيجي يوم وهياخد كتابه بيمينه وهيجي يوم ياخد كتابه بشماله. سيدنا عمر قاعد بيسمع كل ده. وبعد كده قال ايه بقى، فجعلته اعجب من تاليف القران، يعني تاليف مش قصده تاليف، قصده تاليف يعني الصياغه، يعني القران هو عمال يسمع، عارف لما تسمع قران بتركيز كده وبهدوء وخشوع تقول تحس انه بص ما يعني النسق القراني في في حاجه كده فاهم في الترتيبه وفي الطريقه. سيدنا عمر بيقول كده، انا كنت بعجب من الموضوع ده وانا عمال اسمع، فقلت هذا والله شاعر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا ايه؟ بيقرا سوره الحاقه. سوره الحاقه بتقول ايه؟ سيدنا عمر يقول كده، انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فيقوم يقول ليه؟ قال هو كده قلت كاهن، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. سيدنا عمر بيقول هنا ايه؟ فوقع الاسلام من قلبي. يعني انا بقول لا الكلام ده طبيعي ولا الموقف ده طبيعي ولا الراجل ده طبيعي. بدا يفكر فعلا في الموضوع. سيدنا عمر مش زي كفار قريش، مش كان مشكلته النفوذ والسلطه والدنيا والمصالح والعلاقات، لا سيدنا عمر كان مش كان فعلا فاكر ان هو صح. بس ده الصادق، ده اللي نقدر نعيش صادق واحنا مالين ايدينا مفيش مشكله، ده الصادق اللي هو بجد كان بيدور على الحق. فلما بدا يعرض عليه بدا يفكر فيه. يعني مشكله كبيره مع الصدق، احنا مش صادقين، احنا عاملين زي الكفار بس في حاجات تانية. قصدي ان احنا انا الصراحه عايز حياه المعاصي، وبصراحه عايز افضل بتاع دنيا، وبصراحه مش عايز اجي على نفسي، انا دي حقيقتي. يعني انا مش صادق في ان انا عايز ابقى عبد، فاذا ما بتغيرش بكل بساطه. يعني سيدنا عمر مش زينا خالص. سيدنا عمر لو حد قال لي الحق فيه خلاص انا هدوس على نفسي ما تقلقش. فهو بيقول وقع الاسلام من قلبي من كل موقع. يعني انا خلاص انا تاثرت جدا جدا. ف وبعد كده حصل الموقف اللي الناس عارفاه اللي هو ايه؟ اللي هو تكملة الموقف ده، اللي هو لحظة إعلان سيدنا عمر الإسلام. هو بيقول أنا هو كان في الصراع، ناس تتخيل إن هو بدأ يفكر في الموضوع ويرق ويشوف إيه اللي إحنا صحيح بنعذبهم دول، ودول أصلا أهلنا، هم عملوا إيه، وإيه المشكلة لما يعتقدوا دين تاني. يعني هو بدأ يفكر في الموضوع، بعد كده سمع القرآن والموقف اللي حصل، فبدأ إن هو يتأثر جامد. فحصل له إيه بقى؟ فحصل له زي صراع كده. فعارف انت الصراع ده هو حاجه من اتنين، يا اما خلاص انا مسلم، يا اما هو عامل ايه؟ انا اروح اقتل النبي خلاص. يعني انت فاهم لو واحد حط في صراع فيختار غلط، عارف انت دي اللي هو بص بقى لازم اقعد اذاكر، خلاص انا مش مذاكر بقى. طب انت عامل حاجه العكس تماما من كتر الضغط. انا بحس ان ده اللي حصل، انا ما بقولش ان الكلام ده هو قاله او حد، بس انا حاسس ان ده اللي حصل، لان هو بعد الموقف ده قام قال لي انا هروح اقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجي واحد معدي من الصحابه اللي هم ايه مخبيين اسلامهم يعني، فراح انا رايح فين محمد، انا رايح اقتله، وهو فاكره كافر وكده يعني. فالتاني عايز يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ فهو مش هيلحق يروح له، فقال لك خلاص انا يعني عارف انت ايه مفسده احسن من مفسده، يعني اشوف اعمل. قال له طب ايه الحق اختك اللي اسلمت بقى، يعني مش مشكله، طب يقتل اخته بس ما يقتلش النبي. هو ده فكره تفكير صح جدا، يعني اي حد يموت الا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له انت عايز تروح تقتل بقى النبي صلى الله عليه وسلم وانت اصلا اختك قاعده هي وجوزها ومسلمين بقى، وبدا بقى ايه سخن سيدنا عمر لما يصول للحق اللي هو فاكره. الواحد تاني خالص، فسيدنا عمر جري على اخته ودخل عليهم ولقوا فعلا قاعدين بيقروا القران. واظن ان احنا عارفين القصه دي، ان هو ايه اللي انتوا تعملوه ده، انتوا ايه، انتوا كمان اسلم. هو كان يعرف ان اخته كمان اسلم، وجوزها اللي هو مين جوزها؟ قلنا سيدنا سعيد بن زيد. قلت لكم انا بالنسبه لي ده الصحابي المظلوم، ده من العشره المباشرين بالجنه، ماشي؟ ده مش اي حد، فما تنسى كل الاسم ده دايما الناس تنساه، سعيد بن زيد. ف والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول على ابوه اللي هو زيد، اللي هو ابوه ده كان من اللي زي ورقه بن نوفل، مسلم وعلى الاسلام وفضل على دين ابراهيم ملوش دعوه باللي حصل، فقبل حتى ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يعني. عيلة محترمة يعني. فسيدنا سعيد ده قام، فسيدنا عمر قام ضربه. يعني برضه عشان نفهم سيدنا عمر يعني ايه في الشدة شديد، ما بيهزرش. هتشوف المواقف دي كتير. سيدنا عمر قام ضربه، سيدنا عمر مطلع سيفه، هو الأكشن يعني. فقام ضربه، فأخته قامت فقام ضربها. بعد كده لما لقاها اتعورت برضه ايه؟ رقت يعني. نفس الموقف بتاع الست ده، هو عارف انه في ده يعني ايه؟ عارف انت لما تبقى بتعمل حاجه غلط بس انت عارف الصح، بس انت في الدينايل ده اللي هو ايه انا عمال انكر وخلاص بس بيحصل مواقف تقول لك بص على فكره انت بتعامل منطق وحش. فجاه بعد ما انت كنت بتعمل دول هم تقول ايه والله انا اللي مقصر. ليه؟ لان بيحصل حاجه انت فطرتك بتتحرك ليها. فسيدنا عمر رق لما حصل كده كمان، فكانه قال لنفسه ايه لا بص امشي في الطريق التاني، هو انت عارف ان ده الصح وانت عمال تفكر فيه، وانت كانه بيقول لنفسه كده بحس كده فعلا. فسيدنا عمر قال لها ايه طب وريني بتقرا. فقالت له ايه انت نجس من القران ده ما ينفعش تمسكه، روح اغتسل، روح كده دلوقتي. سيدنا عمر راح اغتسل وبعد كده مسك يقرا الصحيفه وقعد يقرا ايه سوره طه. كان بيقرا سوره طه. انا عايز نعمل حاجه مهمه جدا جدا، احنا دايما واحنا بنتكلم هنا هتلاقونا دايما بنعلق على حاجة من القرآن لازم تروح تقراها. هيبقى هتحس ان انت هي لسه نازله دلوقتي، هتحس ان انت فاهمها كلها، هتحس ان هي تحفه. يعني لو كنت عملت كده لما قرينا سوره، انا سوره فصلت اتحولت عندي بعد ما ايه سمعت الحديث وانطقرتها، خلاص بقت سوره فصلت مش بسمعها كاني عشان قاعد بيقراها لمين؟ قال له ايه فرقت ابا الوليد، بس ده مش الوليد من غيره، قلنا ده اللقب بتاعه، قعد معاه. انا بحس ان انا عشان قاعد بيقراها خلاص، في كده في القران كسوره صاد، لما عرفنا هم بيقولوا ايه تروح تقرا سوره صاد تحس بكده. النهارده سوره طه، لو قريت سوره الحق وسوره طه، او مش حتى سوره طه عشان عمر قرا بس اول صفحه من سوره طه، تقعد تقراها كده لما ربنا قال له ايه، بيقول له ايه ما انزلك ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. القران ده نزل مين؟ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الرحمن على العرش استوى. فربنا بيكلمه انا مين وانا اللي عملت ايه وان القران ده نازل لك ليه. سيدنا عمر خلاص بعد الموقف ده خلاص قال لهم ايه، طب خلاص ودوني النبي صلى الله عليه وسلم، انا خلاص عايز ابقى مسلم معاكم. ده اللي حصل يعني. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وخبط عليهم، وقلنا ان هم كانوا حتى لو في دعوه جهريه هم بيتقابلوا برضه في السر على قد ما يقدروا، زي ما قلنا من شويه واحد كان كاتب اصلا اسلام ليه، لانه موضوع التانيين مستحلفين وبيعملوا اي حاجه، فمش ناقص. فهم لما سمعوا التخبيط سيدنا عمر مين، فواحد بص فقال لهم دي سيدنا عمر، فطبعا كله ايام ايه عرفت الجرس السلام عليكم. فسيدنا حمزه كان معاه، فسيدنا حمزه فتح له ومسكه من ورا كده، فما يقول لهم انا اصلا جاي اصلا. ف موقف عجيب يعني. عمل ايه بقى سيدنا عمر لما اسلم؟ اسمع القصه دي. لما اسلم عمر قال هو يعني اي قريش انقل للحديث؟ مين هنا ما بيتحطش في بقه فوله ولو اتقال حاجه ينشرها؟ شايفه عايز يعمل ايه؟ مش زي ما انا فاكر من شويه عاملين يخبوا كده، سيدنا عمر مش كده، انا الحق انا معايا حق خلاص انا مش خايف من حاجه. فقيل له واحد اسمه ايه؟ جميل ابن معمر. فراح له. فسيدنا عمر لما قال له اعلنت يا جميل اني اسلمت؟ عرفنا انا بقيت مسلم ودخلت في دين محمد. قال فوالله ما راجعه، يعني ما خلصش كلامه الا ايه؟ الا لا طب سامع يا جماعه عشان لازم امشي دلوقتي حالا. ماشي. وقام على باب المسجد وبأعلى صوته. يا الله عشان قريش وهذا ينادي عليهم. ان الخطاب قد ايه؟ قلنا بيقولوا ايه؟ سبق. كفر يعني بالنسبه لهم. يعني ان الخطاب سبق. ايه الحاجه يا جدعان؟ ده عمر بيقولوا انه اسلم قدام الناس كلها. فعمر سيدنا عمر جاي وراه فيقول لهم ايه؟ لا ما سبقتش انا ايه؟ انا اسلمت. انا شهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قاموا وقامت ايه؟ خناقه كده وضرب وبتاع، وهو بيقول ان عمر قعد تضرب فيه وضرب فيه لحد ما تعبوا وتعبت. هو سيدنا عمر عارف لما الواحد يبقى جواه كده يعني حاسس ان انا معايا الحق. يعني الاحساس ده مهم قوي يا جماعه. الاحساس ده غالي، والاحساس ده ما بيجيش الا للي فعلا بيبقى شايف انه معاه الحق. ان هو انا مفيش حاجه مكسوف منها. انا مفيش حاجه زعلان عليها. يعني ساعات حد يعني انت خلاص مش هتعمل كذا تاني، يعني انت خلاص بطلت تتكلم كده. يا ابني يعني انت بتبقى سايب ده بارادتك. مفيش حد بيغصب عليك انك تتدين عشان انت شايف ان ده الصح الحق. انا شايف ان ده الصح، انا شايف ان انا عايز ابقى عامل كده. وده اللي بيخلي واحد ياخد خطوات. انا عايز اربي ده، انا عايز انزل اصلي بالجلابيه، انا عايز ان انا ما اسلمش على بنات. هو بيبقى ده حق وانا عاجبني الحق ده وانا مقتنع بيه، انا بعمله عشان انا دي هويتي خلاص. سيدنا عمر كان اقوى واحد في دي، فكان ما كانش عنده مشكله بقى هنتضرب ولا مش هنتضرب. مش ده موضوعي ان انا مقتنع جدا بالحق وماسك فيه ولازم اظهره ولازم اعلن عنه. فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما نعطي الدنيه في ديننا. يعني ايه لما نعطي الدنيه؟ يعني ليه بنختار الاقل؟ يعني احنا ليه مستخبيين؟ يعني احنا ليه ما بنطلعش مع ان احنا الصح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على المسلمين، بس بعد الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص نخرج ونطوف في الكعبه. ودي ما حصلتش. قلت لكم سيدنا مسعود قام قرا قران. افهم انه دي اول مره حد يقرا قران في مكه، اول مره حد يطلع بصوت عالي ويقرا قران قدام الناس. يعني ففي حاجات اول مره بتحصل لان الاسلام اول مره بيحصل. فالمسلمين ما كانوش بيصلوا الا ايه؟ يستخبى في بيته وكذا. بعد الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب يلا، وخرجوا صفين، صف على راسه سيدنا حمزه وصف على راسه سيدنا عمر. انت فاهم الاثنين دول فرقوا قد ايه معانا؟ وقعدوا يطوفوا والناس قاعده تتفرج. وفعلا لما الناس بتشوف سيدنا حمزه سيدنا عمر ما بيقوموش زي الاول دلوقتي يعني. لا استنى بقى عشان الموضوع ايه في تعويض كده. ف والاول مره المسلمين بيطوفوا حوالين الكعبه والاول مره المسلمين بيقولوا بقينا بعد الموقف ده خلاص بقى العادي يصلي في الحرم بيصلي. انت فاهم الارض اللي بيكسبوها عامله ازاي؟ بسبب اشخاص افراد وحايد. والفاليو اللي عند سيدنا عمر دي لازم تحاول تحس ان انا مش مكسوف من دين. انا اصلا انا يعني سيدنا ابراهيم قال ايه؟ كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم. هم بيقولوا له انت مش خايف، هو بيقول لهم انا خايف ازاي؟ ازاي انتوا اصلا مش خايفين؟ سيدنا ابراهيم بيقلب عليهم الترابيزه لان هو فعلا شايف انه انتوا اللي غلط. بيقول لهم فاي الفريقين احق بالامن؟ هو مين المفروض يبقى خايف؟ مين المفروض يبقى امن؟ اللي معاه ربنا ولا اللي معهوش حد؟ ده واحد يعني صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم فعلا مقتنع بالحق اللي هو عليه. احنا في يعني احنا فينا اللي بيكسف من الدين. كسف من ايه يا ابني؟ كسف من الصح. زي القصه كده، قصه طبعا مش حقيقيه يعني، بس حكاها لما واحد ملك خلف ابن بس طلع بودن واحده. عارفين القصه؟ فهو مش عايز ابنه يطلع متعقد يعني. فامر كل الناس تقطع ودن من بدنها عشان الواد يصحى يلاقي ايه؟ يلاقي عادي انا ودني وانت ودني كل الدنيا ماشيه كده. فالقريه بقت بودن يعني. فجي واحد مره معدي على القريه دي من بره، فعدى بقى فبيبص فلقى الناس ايه؟ بودن واحده. فلقى الناس بتقول ابو ودنين اهو. انت تخيل واحد بقى انت شايفه باربع ودان، فهم شايفينه كده فبيتريقوا عليه، فقام قطع ودنه يعني. كسف بقى، كسف هو كمان فقام قطع ودنه. احنا بقى عاملين كده، احنا نتكسف. احنا انا مكسوف اهو مصلي عشان ما تقوش عليا، هي مكسوف ما يسلمش عشان مش عارف ايه، مكسوف ما يروحش عشان ما مكسوف من مين ولا مكسوف من ايه؟ انت لو مش من جواك مصدق بجد ومقتنع مش هتعرف تواجه اللي بره اصلا. وهي المشكله بتبقى فينا دايما يعني. محتاج نفهم احنا معانا دين، احنا معانا الحق، احنا معانا ربنا، احنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ومفيش غير، مفيش احسن من كده. ربنا بيقول ألف لام راء تلك آيات القرآن وكتاب مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وده يوم القيامة لما الناس بتطلع يوم القيامة كل الكفار يقولوا يا ريتنا معانا الحق ده، يا ريتنا كنا اخترنا ده، يا ريتنا كنا على ده. مين يعني يعني يعني عشان تفهم يعني ايه ربما يود الذين كفروا؟ يعني اللي انت دلوقتي بتقول يا لو معايا اللبس ده، يا لو معايا عربيته، يا لو اشتغل زيه، يا لو مشهور زيه، كل الناس اللي انت بنفسك تبقى زيهم كلهم هيبقوا يوم القيامه نفسهم يبقوا زيك. بس انت مش فاهم انت معاك ايه. انت مش فاهم لدرجه انت يعني انت مش حاسس انك معاك حاجه احسن منهم اصلا. يعني انت ما تبصش مثلا لرونالدو مثلا تقول يا حرام ده محروم. محروم ده انت معوش اسلام. يعني هنبص لرونالدو كده يا ابن الزمان. ده هيبقى هداف كمان السنه دي ونقعد نتخانق. معاه حاجه في الدنيا، معاه حاجه وانت مسحور بيها. وعمرك ما قلت ده انا معايا حاجه ده لو باع كل اللي عنده ما يقدرش ياكلها وهيبقى نفسه ياخدها. انت عمرك ما تفكر كده لانك مش شايف الحق ده. فدي محتاجين سيدنا عمر يعلمها لنا. فده موقف اسلام مين؟ مين؟ سيدنا عمر. طب الكفار هنعمل ايه يا جماعه؟ اهو يعني انت تخيل احنا عملنا فسيدنا عمر وحمزه اسلموا. عارف الميم بتاع جمال عبد الناصر هم كل ما يعملوا حاجه يحصل ايه؟ يحصل حاجه ثانيه غلط. الله. طب وبعدين؟ فقرروا يعملوا حاجه عجيبه جدا جدا جدا. هم بداوا يفكروا في فكره قتل النبي صلى الله عليه وسلم دي. يعني يا جماعه الهجره كان ده سببها الاساسي يعني. الهجره كان ده احد اسبابها الاساسيه انه خلاص هم رايحين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدات الفكره. احنا دلوقتي في سنه كام؟ في سنه 7 والهجره سنه 13. فالست سنين دول الفكره ايه بقى؟ ايه رايكم صحيح؟ فاهمين كلام كده لحد ما الموضوع بيتطور جدا لحد وقت الهجره. فبدا ظهرت الفكره دي. احنا لما تيجي نروح نقتله خلاص. فابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم روح اقعد فين؟ شعب بني هاشم. يعني ايه شعب؟ شعب يعني كانه الحي مثلا، كان الحته دي اللي ايه اللي هم دي بتاعتهم او اراضيهم او بيوتهم. ماشي. بس مش كل بيوتهم، هم عندهم بيوت في كذا حته، بس ده ده ده ده الاساس بتاعهم. فقال له تروح وبات هناك شويه. ماشي. فهي بدات كده. النبي صلى الله عليه وسلم راح هناك مع اهله يعني. ففجأة طلعوا بمبدأ انه لا بقى تدونا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلموا لنا ونشوف احنا عايزين نعمل ايه، يا احنا هنحاصركم ونقاطعكم خالص. طب انا بسمع ده كنت قبل ما افهم يعني ايه تفاصيل الموضوع ده اقول ماشي عادي طب خلاص اتعرف مش عايز تتكلم معايا تمشي معايا يعني ماشي لا مش هنقاطعكم يعني مش هنتكلم معايا مش هنقاطعكم يعني مش هنحاصركم يعني انتوا في حته يعني في حته لا خدها بقى بالمعنى اللي حصل قبل كده من اسرائيل مع غزه يعني ايه مقاطعه؟ يعني لا نتكلم معاه ولا ناكل معاه ولا اجتماعيه ولا نخرج معاه ولا نتجوز منهم ولا يتجوزوا مننا ولو حد فيهم بيشتغل على حد فينا لا خلاص ما بيشتغلش ولا تشغل حد فيهم ولا نبيع لهم حاجه من حاجتنا ولا ولا ولا ولا يتعاملوا مع حد بنتعامل معاه. انا عايزك تتخيل نفسك دلوقتي ايه مفيش ريسورسز تماما يعني انت دلوقتي في مكانك انت نزلت السوبر ماركت لا ما ببيعلكش رحت المطعم والله لا ما بديكش اكل طب رحت تشتري لبس لا انت ما ببيعلكش طب رحت لا احنا ما بنجوزش طب عايز اشتغل لا احنا ما بنشغلش انت فاهم يعني ايه مقاطعه انت فاهم يعني ايه حصار ومقاطعه طب ده يوم اتنين قعدوا كده 3 سنين يعني انت خلاص دلوقتي ايه طب حتى عنده اكل طب فينا حد عنده اكل خلاص هنحاول نقتصد هنحاول طب نعرف نزرع اي حاجه مفيش حاجه نزرعها طب هنعمل ايه طب في تجار بيجوا من بره فكانوا يعملوا ايه يطلعوا عند التجار دول ويقولوا لهم ايه غلوا عليهم زي ما انتوا عايزين الناس دي مش لاقي اكل او يروحوا يشتروا هم اصلا منهم بالسعر الغالي وانت تبقى عايز مش لاقي انت فاهم يعني ايه مقاطعه فقالوا له هنقطع ايه اللي لو سلمتونا النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا بني ايه بني هاشم ما فيش الكلام ده هطول هطول تلكوا العرب بيتحركوا ما فيش ملهاش دعوه مسلمين وكفار هل كده على بني هاشم فمين اللي دخل الشعب المسلمين والكفار بتوع بني هاشم يعني خلاص بقى الموضوع بقى ايه بقى حصار مين بقى اللي ما رضاش يخش ابو لهب برضه قال لهم انتوا صح واحنا صح والمقاطعه دي ولازم يسلموا مش عارف ايه وهو اللي كان يروح يحرك الناس ضدهم وهو اللي يروح للتجار يقول لهم وهو يعني نموذج عجيب ابو لهب بس موجود يعني الواحد فعلا بيشوفه يعني بس مش زيه بصراحه ف البلاء كان شديد يا جماعه البلاء كان صعب كان اول فكره الحصار ده ممكن حد يجي فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينام يعني ما كانش ينام مكانه كان يجي كل مره انت هتنام مكانه وانت تخيل معايا لو انت عشت العيشه دي شويه لو انت الان في نومك تخيل معايا الموقف سيدنا سعد بن ابي وقاص بيحكي موقف غريب عشان تفهم يعني ايه مقاطعه وصلت لاني درجه يقول احنا ما كناش لاقيين اكل طب ايه المشكله؟ وانا جعان مش قادر فايه اللي حصل؟ ففي مره كده وهو معدي فبيقول انا لقيت حته جلده من حيوان يعني جلده حيوان كده فخلاص فقلت اخدها وانت منظفها وانت غسلها وبعدين وانت شاويها وانت واكلها انت بياكل ايه اصلا؟ يعني دي مش حاجه طبيعيه دي مش اكله في مكه دي مش حاجه طبيعيه الصحابه بيقولوا احنا بدانا ساعات كنا كنت ممكن ابقى جعان اكل ورق شجر فاهم احنا بنتكلم فين؟ الموضوع كان شديد قوي قوي قوي قوي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان طب هم فضلوا متحاصرين كده الا مثلا لما يخرجوا مثلا ايه مواسم دعوه مثلا مواسم حج يعني فاهمين قصدي مواسم الناس بتيجي مواسم اسواق كانوا ساعات يخرجوا ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها برضه يروح يكلم الناس يعني ما عندهمش مش يعني دي من الحاجات المهمه يا جماعه انت في الموقف ده انت بسبب الاسلام بسبب الاسلام متضايق عليك انا عايزك بس تركز معايا في النقطه دي ان الصحابه دلوقتي بسبب الاسلام بيتضايق عليه بسبب ان هو بيختار انا هعبد ربنا بيخسر في الدنيا ففي ناس كده في ناس انا هروح لربنا عشان مش ربنا مع الدنيا انا هروح ربنا عشان اخد الدنيا تمام يروح لربنا يلاقي نفسه ايه يلاقي نفسه موقفه بقى وحش في الدنيا لا مش لاعب خلاص ده اللي بيعبد الله على حرف ربنا قال كده ربنا قال في سوره الروم فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه اللي بيعامل ربنا كده يا جماعه اللي بيعامل ربنا على اني انا هاجي لك عشان اخد بس ده هيضحك عليه جامد قوي ده هيلبس لبسه جامده قوي انا رايح عشان اخد طب انا ما خدتش يبقى انا مش جاي طب انت ليه فاكر ان انت رايح لربنا عشان احنا رايحين لربنا عشان لازم نروح لربنا احنا بنعبد ربنا عشان احنا لازم نعبد ربنا احنا لو ما قطعناش ربنا هنخش النار الموضوع كده واضح وعشان اخد جنه طب والدنيا، الدنيا دي مع ربنا، طب ربنا هيعمل لي ايه فيها؟ ربنا هيسر لي الدنيا اللي تكفيني عشان اخش الجنه. اصلا ربنا مش بيتعامل معايا عشان الدنيا. طب افرض الدنيا تهلكك مش هيديها لك، افرض الدنيا تبعدك عنه مش هيديها لك، افرض يريد ان انت توصل لحاجات في الجنه عن طريق ابتلاءات معينه في الدنيا هيبتليك. اللي مش فاهم انا بتعامل ليه مع ربنا، انا بعبد ليه ربنا، هيفهم غلط تعامل ربنا غلط. اللي هو فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمك. والله يا جماعه الاسلام ده احلى حاجه والله. انا احنا بنصلي من هنا بلاقي الصفقه خلصت من هنا. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني قدر اللي هو التضييق، فيقول ربي اهانا. انت فاهم انت بتعبد ربنا ليه اصلا ولا لا؟ انت مش بتعبد ربنا عشان مكاسب ومصالح معينه نفسي فيها. لو كده ابو جهل كان عبد، ما هو لو كان فاهم ما تقلقش ابو جهل هو مش هيحصل. لا هو ابو جهل كان فاهم ان انا ايه، انا هضحي عشان لو عشان اعبد ربنا هضحي بنفسي عشان اوحد ربنا. انا ممكن اضحي بمصالح. في ناس كده انا مش عايز اخسر اصحابي ومش عايز، واللي بتفرج عليه عايز افضل اتفرج عليه، ونفس ستايل كده عايز انام هنا دلوقتي هنا واصحى هنا واعمل كده. ما انت مش هينفع. انت فكره العبوديه اصلا انك بتقف لنفسك اللي بتقول لك احنا عايشين لينا وناخد اللي احنا عايزينه وخلاص. المعنى ده والله رهيب، انه ازاي الصحابه كملوا؟ عشان هم كانوا فاهمين احنا بنعبد ليه. يعني مفيش واحد صحابه قالوا يا رسول الله فين بقى الفلوس والبنات، ما حدش عمل كده. لان هم مش على فكره القران اللي كان بينزل ما كانش وعدهم باي حاجه من دي. يعني انت لو قريت القران المكي اللي هو اللي نزل في مكه، اي سوره قران مكي كده اقراها هتلاقيها بتتكلم عن ايه؟ توحيد، انك لازم تعبد ربنا، والاخره دار الاخره، وفي اخره انت رايح لها. سوره الحاقه دي اللي سيدنا عمر اتهز بيها بتتكلم عن انت رايح يوم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية. هتيجي يوم القيامة وهتاخد كتابك يا بيمينك يا بشمالك، ويا إما هتقول يا ويلتي، ويا إما هتقول اقرأوا كتابي. ده اللي هيحصل فيه. بيتكلموا عن كده بس، اختار بقى اللي أنت عايزه في الدنيا. فالصحابة كانوا متسستمين، إحنا رايحين ليه؟ أنا دلوقتي هضحي ليه؟ أنا دلوقتي هتأذي ليه؟ أنا دلوقتي هخسر ليه؟ أنا فاهم ليه؟ لو أنت بقى مش فاهم ليه؟ يعني من الاول اصلا عندك حاجه غلط. يعني من الاول في حاجه غلط. ده ربنا قال ايه؟ افمن اسس بنيانه على ايه؟ تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ على شفا جرف هار، يعني اللي هي الكليف اللي هي الجبل، وهو حاطط هنا على شفا الشفه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ففي واحد كده في واحد علاقته مع ربنا يعني واقف على ايه؟ يعني ايه لو خدت برد خلاص الموضوع خلص. يعني هو هي واقفه على بس يعني البنت اللي عايزه مش هتجوزها. طب خلاص هي كده. يعني انا ابويا مش هيحبني. لا خلاص يعني انا ما نجحتش ما جبتش ايه. لا طب انا هصلي ليه؟ في ما انا دعيت وما حصلش حاجه. انت مالك يحصل حاجه ما يحصلش؟ انت بتدعي عشان انت عبد. المعنى ده والله يا جماعه يغير حياتك لو انت فهمت. يغير حياتك. يقول لك بص هيديك بقى دنيا دي من عنده، دي بتاعته هو. فايق هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. عسى ان تكرهوا شيء، عسى ان تكرهوا شيء هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيء هو شر لكم. ان ربنا يقول من كان يريد الدنيا، من كان يريد العاجله ها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش مثلا من كان يريد العاجله له العاجله. لا اللي عايز الدنيا احنا بقى ندي الدنيا اللي احنا عايزين بطريقه احسن. ان الله يعلم. فانت لو من اولها ما عندكش مشكله في الدنيا اصلا تعرف تكمل. فدي نقطة مهمة. كل ليه الصحابة ليه سيدنا سعد بيحكي الموقف ده ونكمل عادي؟ يعني تخيل ما سبحان الله. يعني فجأة فاهم واحد قاعد كده اسمه ايه عشان الاسامي دي مهمة، اسمه هشام بن عمرو. مهمة عشان ربنا أراد إن هي تذكر فأنا حابب أقولها عشان هي موجودة. واحد كده اسمه من الكفار اسمه هشام بن عمرو. فقعد كده فقعد مع واحد تاني اسمه زهير بن أبي أمية. فقعد فبيقول له والله ما ينفعش اللي بيحصل في بني هاشم برضه قرايبنا وعيلتنا ولا بنطيعهم ولا فاهمين الموقف ده زي بالظبط سيدنا عمر لما رق للست. هو يا جماعه لما في ناس وحشه قوي وفي ناس حلوه قوي وفي كتير قوي في النص. في كتير قوي في النص دول اللي هم بيتاخدوا في الرجلين كده يروحوا هنا وتاني يوم يروحوا هنا. في ناس كده الجمهور ده فعلا هم يوم هنا ويوم هنا. هم يوم بيرفعوهم ويوم ينزلوا عايزين يمشوهم. هم كده نفس الناس والله. ليه؟ لا عادي هي في ناس كده يعني طبيعة دي. فالناس دي لما بتشوف لما تقعد كتير كده ايه فاهم تشوف الحقيقة بتتغير. دول كانوا منهم قعدوا قعد قالوا والله ما ينفعش بيحصل ده. طب ما انت قاعد بقى تنسي هو الراجل اللي طيب والله ما ينفعش بيحصل ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين هو عمل ايه. فقالوا ماشي طب هنعمل ايه؟ قالوا يعني احنا اتنين يعني. قالوا لا استنى هفرك انا شويه كده. قام سايبه ورايح لواحد تاني اسمه مطعم ابن عدي. قال والله ما ينفعش بيحصل بلاش. نفس الكلام بالظبط. قالوا صح والله معاك حق احنا يعني كترناها يعني. طب وبعدين وهنعمل ايه؟ قالوا ما قالوا احنا اتنين يعني بنتكلم. قال لا ده انا فلان وفلان والناس كلها بتتكلم. فبدا ان هو ايه؟ يعني بدل ان هو يلم كده حواليه خمسة وراح للي بعديه اسمه ابو هشام ابو البختوري وراح عم هشام طبعا مش كده فايه ف قال ما ينفعش يحصل. قال له والله ما ينفعش يحصل. قال له بعدين قال له كلمت مع فلان بيقول كده وفلان بيقول كده وفلان برضه معاه. راح لحد ما راح الاخير اللي اسمه زمع عبد الاسود. انا بذكر اساميهم ليه؟ لان هم كتاب السير ذكروا اساميهم حتى لو كفار. فربنا اراد ان هو ايه ان الاسامي تذكر فانا بقولها. فراح للاخير فقال له هتعمل ايه؟ قال له خلاص سيبونا انا الماما. فهو قاعد في يوم في الحرم فهو قام يا جماعه والله ما ينفعش اللي بيحصل ده بالظبط كده. فقام ابو جهل قال ايه؟ لا طبعا ينفع عادي اللي بيحصل ده. فقام الثاني اللي معاه لا ما ينفعش. فقام الثالث قام فبقوا فجاه كده في 5-10 قاموا فجاه في نفس الوقت بيقولوا نفس الحاجه والله لا الصحيفه دي هم كتبوا صحيفه وعلقوها على الكعبه ان احنا لا تتجوز منهم ولا تبيعهم ولا رسمي بقى نزلوا فهم في الجرايد. قالوا الصحيفه دي ايه؟ الصحيفه دي تمزق وتقطع والكلام ده كلام فاضي ما ينفعش. فقاموا وفعلا قاموا عملوا كده وخلاص عادي جدا. فجاه ايه؟ فجاه الحصار ده اتشال. انت لما يعني ايه فجاه؟ الحاجات اللي فجاه دي هي مش فجاه. فجاه دي مش فجاه يا جماعه. النهارده الموضوع ايه؟ في شويه معاني مهمه يعني. مفيش حاجه فجاه. يعني سيدنا يوسف في السجن بضع سنين صح؟ يعني 6-7-8-9 سنين مثلا. طب سيدنا يوسف خرج ليه؟ لا ربنا اراد. ايوه انا عارف اكيد عشان ربنا اراد. متبقاش يعني. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا روضتها عن نفسي. ازاي طب يعني هي اصلا هي كذبت عشان يخش السجن عشان ما تفضحش نفسها جايه بعد 7 سنين. على فكره بقى لسه انا اللي كنت بحاور الجمله دي منطقيه. هي لسه امراه العزيز عادي يعني هي لسه في نفس المكان نفس الطريق. ازاي فجاه كده والنسوه بقى ايه وراها نفس الكلام. قالت انا روضتها عن نفسي وانه لمنا صادقين ذلك اللي يعلم اني لما اخونه من الغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي. ولما الملك سال نسوه ايه هل علمتم ما فعلتم؟ قالوا ايه انا ما اعرفش عنه غير كل خير. طب ايه اللي بيحصل يعني ايه اللي بيحصل؟ ما اخذ بكنا اذا روضتن يوسف عن نفسه على طول قام يتردى ويرضيه. الفجاه دي يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ليه قلت لكم اسرار في معامله الناس. يبتلي واحد بعد كده يرفع الابتلاء يرزق واحد وبعد كده ايه يمنعه وبعد كده يديله تاني إيه؟ طب ربنا اراد انه يبتلي الصحابه 3 سنين فابتلى وبعد كده ربنا اراد انه فخلاص هو ربنا كده كن فيكون. بس امتى وازاي؟ عشان كده اتعلم الاسمين دول وبيذكروا كتير مع بعض. عزيز ايه؟ حكيم. ربنا عزيز. ربنا لو اراد كن فيكون. وده اللي بيحصل. ربنا فجأة يريد ان هم يحصل عليهم حصار يحصل بقى. فجأة يريد ان هم يتفكوا عن حصار برضه يحصل بقى. طب فكرة الايه؟ اللي هو لو واحد قاعد كده ازاي الحصار نفكه وقاعدين نخطط ونعمل خطة كده خمس ازاي نحرر فلسطين وهنعمل ايه وهنبني فين وهنروح فين الاول ما نعمل الكلام مش كده يا جماعة. يعني تعامل ربنا مش كده. ربنا فجأة بس انت عليك ان انت ايه؟ ان انت تسير مع القدر. يعني سيدنا عمر قال نفر من قدر الله الى قدر الله. احنا ماشيين وبنحاول وبنخطط وبنشوف الصح ايه بس انت كده ولا كده ربنا يعني ليه اقدار. انت بقى اهدى بقى كده واعرف ان الموضوع فجاه في حاجات فجاه بتحصل. في واحد يعني فعلا انا فاكر قصه حد مراته قعد 10 سنين ما تخلفش وبعد كده عادي فجاه حملت. طب هل بقى 10 سنين ما تخلفش؟ ما فيش اي حاجه اختلفت. طب مش اي حاجه فجاه حملت. ربنا كده. ربنا ليه اقدار كده. يبقى حد عنده كانسر كتير فجاه خلاص الحمد لله بيقولوا خف. طب ايه اللي حصل؟ والدكاتره يقعدوا يبلموا كده الكلام ده واقع. الكلام ده حقيقي فعلا. لو واحد يفرق كتير في شغلانه شويه فجاه يجي له الشغلانه اللي عايزها, الفجاه دي هو ما عادش فيها حاجه, بس ده ربنا لازم تستوعب ان ده ربنا. مش تسمع دي القصه تقول ايه يا ابن الذين ايه الحظ ده, لا طبعا حظ مين يا ابني, ده ربنا يرى ويعلم, بس ربنا عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه الشعر قاعد مع عمه ابو طالب, قال له ربنا بعت زي حشره كده معينه, بس الصحيفه دي هم كاتبينها وحاطينها في علبه كده, فربنا قال له الصحيفه دي ربنا صلت عليها اسمها الارض حاجه كده يعني اعتبرها دوده ولا ايا كان يعني, واكلت كل الصحيفه الا اسم ربنا اللي فيها. اصل هم قريش كانوا كده, كانوا مثلا يكتب عقد مثلا يكتب باسمك اللهم وبعد كده كده هم تمكوا هم عندهم دي ودي من الحاجات المهمه اصل يعني النسوه اللي هم كانوا قاعدين, النسوه اللي قصدنا مين بالنسوه اللي هم بتوع سيدنا يوسف يعني, لما حد يقول نسوه يبقى قصده دول ماشي, فلان قال نسوه في المدينه ماشي, فالنسوه دول قاعدين هم اصلا يعني مجتمع فاسد وشمال في شمال لاقصى الحدود, هم قاعدين يقولوا بص بتعمل ايه بص معمل. هم بيتكلموا كده, فهي قامت عامله ايه, قامت عازماهم عشان يشوفوه عشان هم كمان يعجبوا بيه, انت فاهم المجتمع البايظ الضايع ده. فالنسوه لما رايناه ايه اكبرنا وقطعنا ايديهن, بدات هي يعني ربنا بيقول كده هم بيقطعوا الفاكهه فبصوا فسرحوا ماشي, فقطعنا وقلنا ايه بقى حاشا لله. شفت حاشا لله دي بقى انت فاهم ايه حاشا لله يعني, لا ده سبحان الله, ده سبحان الله دي هنا بتطلع من دول, ده مش معناه متدين يا جماعه يعني, في ناس كده يعني الشعب متدين عشان بس بيعمل كده بيقول كده, لا اوعى تنخدع بالحاجات دي, لان قريش كانوا يكتبوا باسمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه, قال له الصحيفه يعني ربنا ما يرضاش عن الظلم, ربنا ما يرضاش عن الظلم اللي اتعمل ده, فما خللهمش اصلا الصحيفه. فلما جم يقولوا هننقد الصحيفه وفتحوها لقوها اصلا ايه متاكله متقطعه, مفيش غير اسماء ربنا اللي فيها اللي اتسال. فده الحديث يعني اللي نسينا نقوله فيه. طيب خرجوا من الشعر بعد كده, عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب بدا يتعب جدا جدا لحد ما خلاص دخل في الايام الاخيره وخلاص بيموت تعبان وبيموت. فعمه اللي من هو عنده 7 سنين او 8 سنين وهو معاه وبيحبه جدا وواقف جنبه, فالموضوع كان مؤثر جدا على النبي صلى الله عليه وسلم ومؤثر جدا مع الدين, لان هم دايما مشكلتهم انه ده من بني هاشم وكبير بني هاشم هو عمه, وده اللي منعن عنه وده اللي كل شويه يتكلم مع قومه عشان ويسمعوا كلامه ويقول لهم هنمشي وخلاص وهنحميه وهنقف جنبه. فعمه ده هو اللي هو اساس الحمايه الخارجيه, اساس الحمايه الخارجيه, ولكن ربنا قدر ان هو ايه ان هو يموت دلوقتي, لان في الاول وفي الاخر النبي مش محتاج غير ربنا يعني, طبعا لازم تبقى فاهمها يعني. فعمه بدا ان هو خلاص بيطلع في الروح, فالنبي صلى الله عليه وسلم راح له وقعد جنبه ودخل عنده ولقى عنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه واحد تاني يعني من الكفار يعني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي عم قل لا اله الا الله, يعني قول بس لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله, يعني اعرف اروح لربنا واقول له بس ده مات على الاسلام والشفاعه بقى واستسمحه واترجاه, بس ما انت ما ينفعش ما تبقاش مسلم يعني, قول كلمة إيه؟ كلمة بس, حاول بس قول بس لا إله إلا الله أحاج لك عند الله. فقال ده أبو جهل, وعبد الله بن أبي أمية الثاني اللي مع أبو جهل ده, يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وتموت على دين غير دين أهلك وقبيلتك وقومك وديونك؟ يعني سبحان الله. فلم يزل يكلمانا, شوف فلم يزل يكلمانا يعني تحس إن النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد يقول حتى كان اخر شيء كلمهم به بل على مله عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انهى عنك. هنا ربنا نزل ايه؟ الايه اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعش تستغفر. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. شوف الايه واضحه ازاي؟ وبتيجي ناس دلوقتي مش عارف ما ينفع نترحب عليه يعني. ما سمعتوش سيره ولا ايه؟ ما قالوش قران. ايوه ما هو اللي ما قراش سيره ما قراش قران جاهل فبيتحرك بالعاطفه وعادي وحرام. طب تخيل دول مثلا كانت ابو طالب مات عندنا هتعمل له تمثال نظر الدين اكتر مننا كلنا. بس هو ربنا يا جماعه ما بيحبش حد. ربنا ليه سنن. ونزلت الايه بعديها على طول ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. يعني مش عشان انت حبيته هي مش بتاعتك ولكن الله يهدي من يشاء. هو ربنا اللي بيتعامل معاه ولا هو يستحق الهدايه ولا لا. فشوف عبد المطلب ابو طالب غريب يعني ازاي واحد ممكن ازاي العرب كانوا كده انه انه انه بص قال ايه بقى ابو طالب قال ايه في حديث ثاني قال يا ابن اخي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت عينك به. تعيره انت بقى يموت هتبقى ده هيبقى دي سمعتي هيبقى ده ذكر الناس عندي ده هو بيموت قام قايلها بدل ما يقولها هو عايش ده انا عشان خاف ده عشان بقى هو بيفكر في ده هو مسيطر عليه. انت متخيل مسيطر عليه اللي هيقولوه عني واللي هيذكروني بيه بعد سيدنا عمر. نعم عكس سيدنا عمر في النقطه دي. برافو عليك. ما خافش. برافو عليك. ان هو مسيطر عليه موضوع الناس ده يا جماعه عجيب. احنا الناس يعني بجد يعني مهما انا حتى عمال اقول اهو بس بتاثر طبعا بالناس وعايزهم يرضوا عنك وعايزهم يحبوك وعايزهم يفاليديتوا وعايزهم وعايز تبقى ان وعايز تبقى معاهم وعايزهم يقبلوك. الموضوع مؤثر لدرجه بتخلي واحد مش هينفع ابقى ملتزم اصلا. فده بيخسر كتير. لما راح واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اللي قال له ما اغنيت عن عمك؟ يعني ده كان عمال يقف معاك وما يقفش معاك وانت ما عملتوش حاجه في الاخر. ما هو عارف اللي بيقوله ده عارف انه كده مات كافر يبقى يخش النار. انت فاهم يعني حتى ده كان عارف واحنا هنا مش عارفين. يعني هو كان بيقول له ايه ما اغنيت يعني هو هيخش النار كده انت كده ما عملتش حاجه. قال ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال هو في ضحضاح، ضحضاح يا جماعه يعني عارفين اللي بيتلبس في الجزمه في يعني زي بتاع علاء الدين ده ماشي؟ قال ماشي، قال هو في ضحضاح، يعني ايه هو في ضحضاح؟ يعني هو بيقول لهم ابو طالب ده كان المفروض هيتعذب عذاب رهيب. بيقول لهم لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. بس هو يعني ايه بقى في ضحضاح؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اهون اهل النار عذابا. عمرك اصلا فكرت مين قال واحد بيتعذب في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب. يعني ربنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس كده عشان اللي عملوا الاسلام عشان بس نفهم ان ربنا عدل. اهون اهل النار عذابا ابو طالب. هو منتعل بنعلين هي دي الضحضاح يغلي منهما دماغه. يعني هو لابس حاجه من النار بس ماشي وايه اللي بيحصل ودماغه تغلي بسبب اللي هو بيمر وده اهون اهل النار عذاب. يعني مبدئيا كده لو اي حد فيها دخل النار هيتعذب اكتر من كده ماشي. يعني ادي مني ما هو انت عارف كويس قوي ان انت هيحصل لك اكتر من كده. ده مبدئيا. ف الموقف نفسه بتاع ابو طالب ده فيه في في كلام كتير والله فيه انه ازاي شوف ازاي ابو جهل هو اللي اثر عليه ومفيش حاجة اسمها انك ما بيتأثرش عليك. وروح شوف مين اللي مخليك كده. يعني الكلام بتاع اهلنا اللي طريقته رخمة ده. اللي هو انت اصحابك مبوظينك من اصحابك وانت تقول يا بابا انت شو انت يعني بقى والله اصحابك مبوظينك كلامه كله صح بس محتاج ده بطريقة لطيفة شوية. كلامه كله صح. انت اللي عامل فيك كده هي الناس اللي حواليك. من الاخر. فقول لي انت عامل سيدنا عمر كان بيقول كده. قول لي انت مصاحب مين اقول لك انت مين. واللي ينكر بقى الكلام ده ده مغيب. انا مش هقول بقى يعني مغيب اقسم بالله مغيب مش فاهم. لان مفيش حد يا جماعه يعني مش محتاج اصلا افسر الكلام عقلي اللي هو عشان تقتنع. انت عامل كده بسبب اللي حواليك. ولو غيرت اللي حواليك هتتغير. وكل مره تغير اللي حواليك هتتغير وده بيحصل. يعني بيبقى واحد مثلا يعني مثلا في فتره معينه هتلاقي نفسك ايه انا كنت بي اس وبتاع عشان كنت كده وبعد كده كنت كوره وبتاع، وبعد كده انا مخدرات وبتاع، وبعد كده انا كنت سفر وبتاع، وبعد كده انا كنت شغل وبتاع. شوف انت مع مين وبيحصل فيك ايه من جواك كده لما تقعد مع الناس دي ساعات وايام وشهور ونقعد نتكلم ونأثر على بعض، ننقل الافكار لبعض. ده اللي بيحصل. فابو جهل لوحده بيعمل كده، فما بالك بال20 واحد اللي حواليه كمان في كده. فده موضوع مهم قوي قوي. تاني حاجه انك يعني شوف ابو طالب، هو سيدنا العباس، العباس ده عشان تبقى فاهمين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن عمك، ده اخو ابو طالب، ده العباس عم النبي برضه، وهو هو بيقول له كده يعني كانه ايه يعني ما تعمل حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبنته يا فاطمه بنت محمد اني لا اغني عنك من النار شيئا، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه في موضوع النار دي. انت فاهم؟ ويجي واحد يقول الحمد لله جدتي بتصلي فان شاء الله. جدتك مين يا ابني؟ بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يدخل عمه الجنه وبيقول لبنته فاني لا اغني عنك من الله شيئا، انا مش هعرف انقذك ولا ليا دعوه بيكي. انت فاهم مين اللي بيقول كده؟ يعني بجد والله الموضوع عجيب قوي. يعني انا لو قلت لك مش دعوه بيك ماشي، انت اصلا يعني مش مضمون وما اعرفش حاجه عنك، فاهم؟ وواضح ان انت سابه وعايز تبيعني عشان يعني ده طبيعي. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبنته، مش بيقول لواحد ماشي كده، بيقول لبنته انا ما اعرفش اعمل لك حاجه. يبقى ما فيش حد يعمل لك حاجه، والله ما في حد يعمل لك حاجه، لا بقى حد بتحبه ولا حد يعرفه. انا جدي ميت فاهم، شهيد في حرب مش عارف ايه، وشهيد ليه 70 في. انا بفكر كده بسم الله اللي هو في حد كده ان شاء الله، وامي تدعي لي وان شاء الله. يا ابني فكك يا ابني اقسم بالله انت مش كده، اذا كان الكويز مش كده يعني، اذا كان بتروح للدكتور وفي الاخر يقول لك روح انت مش اذا كان الجنه والنار هتمشي كده يعني ايه السذاجه دي يا جماعه؟ يعني لما الشيطان يصغر قوي قوي الموضوع للدرجه دي يبقى احنا سوسه قد ايه بقى؟ فوالله هو ابو النبي عشان اهون اهل النار على ذلك، يعني هو اهل النار اه خلاص. وبيحصل فيه ايه؟ في يعني فلا تلومن الا نفسك، يعني محتاجين نقف مع نفوسنا في النقطه دي. فخلونا نقف هنا النهارده.